يختار خطرة أو أخرى من الذي أهواه فاشتاق تقول انك كيف تقاطرت شهدا وكل شيء حلاك واذا رايت الاصل مشكوكا او فاساله وقل يا نحن من شق نواك واذا قرت العباد يقلط سقمه فاساله وقل يا الثعبان من تعيش او تحيا وهذا السم يملا الله فوضى الخلائق كلها ليا فكن تراه فهو يراك وكما اخوه الرحمن والاسلام نحييكم في هذه الليله القرانيه المباركه وقد افادت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليله القرانيه تكريما للراحل الكريم الذي انتقل الى الجوار الرحيم في هذه الايام الطيبه المباركه فهو الوقت الجنه يسعد بالجلوس على شواطئ الابرار في ظل الاشجار وقد الثمار وسماع الاوتار وشفاعه النبي الكفار والاذن برؤيه واحده هو الوحيد المختار متابع الاجتماع الى معرفه هذا الكشير يعيش في الحجة بتلاوة القرآنية المباركة التي يسرع روحها علم إعلام رياض القرآن طبيبة الخالق الدكتور محمود علي حسن الفرد أحد دعوة الدكتور العربي والمكتب النظائي مركز الثقافية بمحافظة الشرق فليتفضل مشكورا ¡Gracias! Thank you. Ali. Oh, سارے کمال ہیں. واہ مين يا سيدي ده؟ قول يا عم الله يرضى عليك. قال إن أنت عن الشيء Thank you. عليها. الله يا أستاذ. الله يا أستاذ محمود. الله عليك. Mm-hmm. شيخ الله يرضى عليك. روح الله على الشيخ. ما شاء الله يا Oh, الله أكبر الله أكبر. Yeah. بعدين عليك يا مولانا. وشكر الله تعالى على وجوده.